لكن هذا ليس بمضطرد في الواقع، والزواج بين الأقارب في بعض الصور يجوز، أليس كذلك؟ الجواز بين الأقارب في بعض الصور يجوز، فالذي يعنينا أن الشارع حرم هذا، لكن ما علته الله أعلم. إذا ننتهي من المسألة هذه المتعلقة بالجمع، ما الذي يحرم الجمع فيه بين الأختين وبين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها؟ قال بعد هذا، قال ولا يجوز للحر أن يجمع بين أكثر من 4 نسوة. نعم، هذا فيما يتعلق بالتعدد، فالله سبحانه وتعالى أباح التعدد بهذا العدد إلى 4، فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 و4، فانتهى العدد إلى 4، وهذا بالإجماع أنه لا يجوز أن يزيد على 4. طبعا هناك مذاهب رديئة في الموضوع لا يعتد بها، هناك مذاهب تنسب إلى بعض فرق الصوفية، بعض فرق الرافضة الذين يجيزون التعدد إلى أكثر من ذلك، بعضهم أوصلها إلى 9، وبعضهم أوصلها إلى 18، وبعضهم بلا عدد وكل هذه كما قلت لك ليست أقوالا معتبرة، لكنها تعرف لتتقى، وإلا فلا يعتبر خلافا في الموضوع. فالخلاصة أن غاية ما يعدد به الإنسان 4. قال ولا للعبد أن يجمع إلا 2. طيب قبل أن نتجاوز هذه، النبي عليه الصلاة والسلام عدد، لكن التعدد بالنسبة له من خصائصه عن الزيادة، فالزيادة على 4 من خصائصه، وهذا معلوم لا إشكال فيه. قال ولا للعبد أن يجمع إلا 2. إذن بإمكان العبد أن يعدد، لكن تعديده على النصف، على النصف من الحر، فله أن يتزوج 2. ثم فرع على هذا قال فإن جمع بين من لا يجوز الجمع بينهم في عقد واحد فسد العقد. قال إن جمع بين من لا يجوز الجمع بينه في عقد واحد فسد العقد، وإن كان في عقدين لم يصح الثاني منهما. صورة ذلك أن يعقد على أختين جميعا في عقد واحد، فماذا قال المؤلف؟ قال فسد العقد، يعني الأولى والثانية، مع أن الواقع ما عندنا أولى ولا ثانية، بل الذي عندنا 2 اجتمعتا. ما صورة ذلك؟ كما لو قال الولي مثلا زوجتك 2 هندا وعائشة هنا في عقد واحد، هذا ما يجوز. قد تقول هل يتصور هذا؟ نقول ربما يتصور في حال الجهل، ثم يتبين الموضوع فنقول ما صح العقد لا لهند ولا لعائشة لأنه كان في عقد واحد. أما إذا كان عن علم فأيضا لا يجوز، ويأثم الولي ويأثم الزوج، لكن هي يعني ربما تكون مع الجهل في أوساط يعني بعيدة عن العلم والعلماء. فالقصد أنه إذا جمع في عقد واحد بين من لا يجوز الجمع فإن هذا يفسد، مثلها لو جمع بين هند وعمتها أو بين هند وخالتها فنفس القضية، قال فسد العقد. قال وإن كان في عقدين لم يصح الثاني منهما، كيف في عقدين؟ عقد على هند ثم من الغد عقد على أختها عائشة، هنا عقدان أليس كذلك؟ فالمؤلف قال لم يصح الثاني، وما الذي صح إذن؟ الأول الأسبق، وهذا واضح. فإن قال أريد أن أختار الثانية صححوا لي العقد الثاني، فماذا تقول؟ نقول ما يصح هذا، ما يصح، لأن العقد الثاني هو الذي ورد في حال المنع فما يصح. وهذا كما قلنا في التي قبلها يعني قد يقع جهلا ونحو ذلك فلا يجوز. قال وإن كان في عقدين لم يصح، ويستوي هذا إذا طال الفصل أو قصر، فلو عقد على هند ثم بعد 5 سنوات أو بعد أكثر عقد على أختها هل هناك فرق بين القديم والجديد؟ نقول لا فرق. ننتقل بعد هذا إلى مسألة أخرى يحتاج إليها. قال: ولو أسلم كافر، قال: وتحته أختان، اختار منهما واحدة. أسلم كافر وتحته أختان، المعروف أن نكاح الأختين يجيزه من من الفرق؟ الجمع بين الأختين يجوزه المجوس، فالمجوس يجوزون هذا، بل إنهم يجيزون أسوأ من ذلك، وهو نكاح المحارم، ويرون أن الإنسان يتزوج أخته يتزوج بنته لا شيء فيه، بل إنه أولى بها على حسب عقيدتهم الفاسدة، أولى بها من تزوجها أجنبي، وهذا لا شك أنه محرم ولا يجوز بالإجماع، والفطر السليمة تمنع هذا وتأنفه. لكننا للأسف أصبحنا يعني نشاهد هذا ليس في زواج، بل فيما هو أسوأ من الزواج، فيما يروج له الإباحيون، أصحاب الدعوة إلى الإباحية وما أشبه ذلك، فإن من دعاواهم المفسدة الفاسدة أنهم يسهلون الزنا بالمحارم، ليس النكاح بل الزنا، ولهذا للأسف يعني دعاته وله يعني منظماته وله يعني دعم من الذين يريدون فسادا في الخليقة، ليس في المسلمين فقط بل في الخليقة. فالمقصود أنه إذا أسلم كافر وتحته أختان فما الحكم؟ قال المؤلف: اختار منهما واحدة. اختار على أي أساس يختار؟ نقول على حسب رغبته، فالاختيار هنا لا ينظر فيه للأولى ولا للكبرى، ينظر فيه لما يريده، هذا يسميه العلماء اختيار تشهي، اختيار تشهي. طيب، فلو أسلم مجوسي مثلا فإننا ننظر في زوجتيه، إذا كان عنده زوجتان فكما قال المؤلف إذا كانت أختين اختار منهما واحدة. قال: وإن كانت أما وبنتا ولم يدخل بالأم فسد نكاحهما، فسد نكاحها وحدها. إن كانت أما وبنتا ولم يدخل بالأم، هذا تزوج أما وبنتا لكن لم يدخل بالأم، قال فسد نكاحها، نكاح من؟ نكاح الأم، فسد نكاح الأم. طيب، لماذا فسد نكاح الأم؟ لما مر معنا أنه بمجرد العقد على البنت تصبح الأم محارم أو حراما عليه، فهذا هو معنى الكلام، أنه إذا كانت أما وبنتا ولم يدخل بالأم فسد نكاحها وحدها. قال: وإن كان قد دخل فسد نكاحهما، إذا كان دخل بالأم فإنه يفسد نكاح الثنتين، يفسد نكاح البنت لأنه الآن ماذا؟ ربيبة، أصبحت ربيبة وقد دخل بأمها، ويفسد نكاح الأم لأنها أم زوجة، فهذا هو المقصود. وهذا ربما يقع، فإذا وقع فلا بد من هذا التفصيل إن دخل بالأم أو لم يدخل بها. قال: وحرمت على التأبيد. نعم، على التأبيد. كيف على التأبيد؟ يعني لا تحل له فيما بعد، فلما أفسدنا النكاح لو جاءنا بعد سنة أو سنتين يخطب البنت أو يخطب الأم فنقول هذه لا تحل لك، أفسدتها بالنكاح السابق لا تحل لك إطلاقا، فهذا ما معنى قول على التأبيد. إذا أضف إلى ما سبق في المحرمات على التأبيد هذه المسألة، وهو إن كانت أما وبنتا وقد دخل فسد نكاحهما على التأبيد. قال: وإن أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة، أمسك منهن أربعا وفارق سائرهن، سواء كان أمسك منهن أول ما عقد عليها أو آخرهن. هذه مسألة أيضا ربما يحتاج إليها في من أسلم، أسلم وتحته خمس نسوة أو أكثر، طبعا الشر لا يجيز إلا أربع، فماذا يفعل؟ نقول لك أربع فقط، وما زاد؟ ما زاد لابد من مفارقته. فإن قال عفى الله عما سلف وهؤلاء تزوجتهن في الجاهلية قبل الإسلام، فنقول عفى الله عما سلف من حيث الإثم، لكن من حيث الوضع الحالي لابد من تصحيحه. فإذا أمامك أربع، كيف يختار هؤلاء الأربع؟ كيف الاختيار؟ كما قال أو كما مر معنا أنه يختار منهن أربعا بغض النظر عن القديمة والجديدة، الكبيرة والصغيرة، هذا اختيار راجع إليه. وفي هذا حديث يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أن أحد الناس أسلم وتحته خمس نسوة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره بمفارقة واحدة منهن، والحديث هذا فيه شيء من الضعف لكنه معضود بما سبق أن الزواج أو أن التعدد حده إلى أربع. قال بعد هذا، قال وكذلك العبد إذا أسلم وتحت أكثر من اثنتين ماذا يفعل؟ ها، يفارق ما زاد اثنتين، لأن مر معنا أن حد التعدد بالنسبة للعبد اثنتان. قال ومن طلق امرأة ونكح أختها أو خالتها أو خامسة في عدتها لم يصح، سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا. انتبه لهذه المسألة التي ربما يستغربها بعض طلاب العلم. هذا إنسان طلق امرأة، قال ونكح أختها أو خالتها أو خامسة في عدتها لم تصح. إنسان تزوج هندا ثم طلق هندا يريد أن يتزوج أختها، ما اسمها قلنا قبل قليل؟ عائشة. خطب عائشة، فالمؤلف يقول ما دامت هند في العدة فإن لا يصح. لماذا؟ لأن ما دامت في العدة فهي في حكم الزوجة. إذا ماذا عليه؟ نقول اصبر حتى تنتهي عدة هند. فإن قال هند طلقتها لا أريدها، نقول لا بأس لك، انتظر حتى تنتهي العدة. وهذه يعبر فيها بعض الشراح ويقول هل للزوج عدة؟ الرجل هل يعتد أو لا يعتد؟ الرجل لا يعتد في الأصل، لكنه ربما يسمى انتظاره الآن عدة، انتظار أن تطهر أو أن تخرج من عدتها المطلقة، هذا في الحقيقة الذي ينتظره من؟ الزوج. كأنه الآن كأنه معتد. إذ هي لغز فقهي كما سمعت، هل الزوج يعتد أو لا يعتد؟ نقول ربما يعتد في مسألة ماذا؟ في مسألة إذا طلق امرأة وأراد أختها، فنقول لا تتزوج أختها إلا بعد ماذا؟ بعد ما تنتهي مطلقتك من عدتها. هل يفرق هذا بين إذا كانت رجعية أو بائنا؟ لو قال طلقت هندا ثلاثا خلاص ما في رجعة إطلاقا، فنقول ولو كان لابد أن تنتظر انتهى العدة. هذه انتهينا منها. التي ربما يحتاج لها كثيرا، هذا إنسان عنده أربع نساء أراد خامسة، هل يمكن أن تزوج خامسة؟ النصاب تم، فنقول لابد أن تنقص النصاب، طلق واحدة. فإذا طلق واحدة وذهب يخطب بدلها واحدة، نقول انتظر. ماذا ينتظر؟ نقول أنت الآن في عدة انتظر حتى تنتهي مطلقتك من عدة ثم تتزوج. هذه قريب من السابقة لكن ربما تكون أكثر وقوعا من السابقة، وهي واضحة إن شاء الله. إنسان عنده أربع نساء ثم أراد أن يتزوج وطلق واحدة، فيقال لابد أن تنتهي من عدة. فإن قال طلق ثنتين واعفوني من العدة، فماذا تقول له؟ نقول لا، الدعوة مهي بيع وشراء، دعوة أحكام شرعية، لابد أن تنتظر العدة. انتهينا من هذا، لندخل بعد هذا الفصل المتعلق بشيء من أحكام العبيد والإيمان. نفس الحكم، لأن الخلع فيه عدة على ما هو معروف. قال بعد فصل، قال ويجوز أن يملك أختين وله وطء إحداهما. يجوز أن يملك من هذا؟ ها؟ الرجل. يجوز أن يملك الرجل أختين. كيف يملك أختين؟ وجد أمتين تباعان فاشتراهما، هل يجوز؟ يعني في ملكه الآن أختان، يجوز. ثلاث أخوات، أربع، لا مانع، يعني الملك أمره واسع. فهذا اشترى أختين للخدمة للقيام بمصالح البيت. ماذا يعني يترتب على الوطء؟ قال وله وطء إحداهما فقط، ما يجوز أن يطأ الثنتين. طيب يطأ إحداهما بأي وصف، بأي مبرر؟ بالملك، بالتسري، فيطأ إحداهما بالتسري. قال فمتى وطئها حرمت أختها. حرمت أختها في أي شيء؟ في الوطء. إذا لما وطئ واحدة تبقى الثانية، لا بأس أن تبقى عنده في الخدمة في كذا وكذا، لكن ليس له أن يتسراها بالوطء. قال حرمت أختها حتى تحرم الموطوء بتزويج أو إخراج عن ملكه ويعلم أنها غير حامل. صورتها كما تبين وطئها فالثاني حرمت عليه. لو أراد أن يطأ الثانية ماذا يفعل؟ قال لابد أن تحرم الأولى الموطوءة. فإذا حرمت عليه وقلنا ما يجوز أن تطأها، يجوز لك في هذه الحالة أن تطأ الثانية. لكن كيف تحرم الموطوءة؟ قال بتزويج، يعني يزوجها، يعني بعدما وطئها وأراد أن يطأ الثانية استبرأها بحيضة ثم زوجها. زوجها ممن؟ من عبد ولا من حر؟ ها؟ يعني من عبد أو من حر بالشروط التي ربما تأتيك. فالمقصود أنها خرجت الآن أو حرمت عليه بالتزويج. كذلك إخراج عن ملكه ويعلم أنها غير حامل، يعني هو الآن أخرجها عن ملكه بعدما علمنا أنها غير حامل من وطئه السابق. أخرجها عن ملكه بأي طريق؟ بالبيع ممكن، بالهبة، بالعتق. أخرجها عن ملكه ممكن بالعتق. فالمهم أن الآن خرجت عن ملكه، فإنها يطأ الثانية لأن الأولى امتنع منها. لا، ما في طلاق، ما في نكاح أصلا، تسري. لا محتاج، ملك يمين هذه. قال فإذا وطئ الثانية، أي ثانية؟ الأخت هذه. قال ثم عادت الأولى إلى ملكه. كيف عادت؟ اشتراها، وهبت له. قال لم تحل له حتى تحرم الأخرى. لم تحل له من؟ الأولى ولا الثانية؟ الأولى التي رجعت إليه. لما رجعت إلى ملكي أراد أن يتسرها، فنقول انتظر، أنت ممنوع منها، ممنوع منها بأختها التي تتسرها. قال حتى تحرم الأخرى. بما تحرم الأخرى؟ بنفس الدوارة السابقة. كيف؟ بتزويج أو خروج عن ملكي. فإذا خرجت وعادت تحرم الثانية. قال المؤلف وحتى تحرم الأولى أو الأخرى. قال وعمة الأمة وخالتها في هذا كأختها. ما المعنى؟ المعنى لا يجوز أن يتسرى أمة وعمتها أو أمة وخالتها، لا يجوز. كما قلنا لا يجوز أن يتسرى أختين بملك اليمين، فكذلك هنا. إذا انتهينا من هذا الفصل في ملك اليمين. أيضا أمر آخر، قال فصل وليس للمسلم وإن كان عبدا نكاح أمة كافرة. ليس للمسلم وإن كان عبدا نكاح أمة كافرة نكاح. أما التسري فما الحكم؟ الحكم جائز، فالمملوكة يتسرها سيدها ويطأ بالتسري ولا تسأل عن دينها، لكن النكاح أراد أن يعقد عليها سواء لنفسه أو لعبده فلا بد أن تكون مؤمنة، أما الكافرة فلا. إن كانت كتابية هل يجوز؟ ها؟ لا ما يجوز، ما يجوز، يعني أما كتابية ما يجوز. إذا متى تجوز الكتابية؟ ها؟ في الحرة، يعني كتابية حرة، أما كتابية أما فهذه ما تحل. انتبه لهذه الغريبة. إذا هنا السؤال نجعله لغزا، نقول متى أو ما الصورة التي لا يجوز فيها نكاح الكتابية؟ ما الصورة التي لا يجوز فيها نكاح الكتابية؟ الجواب إذا كانت أمة. والدليل على هذا بنص القرآن، إن الله تعالى لما ذكر نكاح الإماء قال من فتياتكم ماذا؟ المؤمنات، فاشترط ومن لم يستطع منكم طولا ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، يعني من مماليككم المؤمنات، لا بد من هذا. قال ولا الحر، قال لا، وليس المسلم وإن كان عبدا نكاح أمة كافرة، ولا الحر نكاح أمة مسلمة إلا أن لا يجد طولا. طيب الحر الآن هل يتزوج أمة؟ نحن مر معنا أنه لا بد أن تكون حرة، الحر يتزوج حرة، لكن أفاد المؤلف هنا أنه ربما تزوج الحر أمة بشرط أن تكون مسلمة كما عرفنا، وشرط آخر قال إلا أن لا يجد طول حرة ولا ثمن أمة ويخاف العنت. هذه شروط، شرط الإسلام انتهينا منه. الشرط الثاني قال إلا أن لا يجد طول حرة، ما معنى طول حرة؟ المهر، الطول هنا بمعنى المهر. قال ولا ثمن أمة، ما عنده مهر حرة ولا ثمن أمة، وخاف العنت المشقة، خاف أن يقع فيما حرم الله عليه. فنقول في هذه الحال يجوز أنك تتزوج ماذا؟ ها؟ أمة مسلمة مملوكة يجوز. إذا انتبه هذه المسألة، نقول ما هي شروط الزواج من المملوكة، ما هي شروط الزواج من المملوكة أو الأمة؟ فالشروط أن تكون الأمة مسلمة ويخرج بذلك من عداها، وقلنا الكتابية أيضا لا رخصة فيها. الأمر الثاني أن لا يجد طول حرة، يعني مهر حرة. طيب والثالث، بس هو نفسه، أن لا يجد طول حرة ولا ثمن أمة. الثالث وأن يخاف العنت، كيف العنت؟ المشقة. فإذا قال أنا ما أخاف العنت، يعني أنا مشغول بشغلي وأتسلى عن هذه الشهوة، فنقول إذن ليس لك رخصة، لأن الله شدد في هذا. هذه الشروط كما نص الله سبحانه وتعالى عليها، ذكرنا آية قبل قليل ومن لم يستطع منكم طول أن ينكح المحصنات المؤمنات، ما البديل؟ فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، هذا شرط الإيمان، والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، فإذا أحصن فإن أتين الفاحشة فعليه نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم، هذا هو شرط العنت. طيب وأن تصبروا خير لكم، فالذي يصبر عن هذا هذا أفضل. ولهذا يذكر عن الإمام أحمد أنه قال من تزوج أمة فقد رق نصفه، رق نصفه. لماذا؟ لأن الأولاد ما حالهم؟ أحرار أو مملوكين؟ ها الأولاد نص نص تبع، لا مو تبع الأب، الأولاد تبع الأم، الأولاد تبع الأم فيكون مملوكين للسيد. إذن كما ترى مثلا فيها حرج، يعني تخلف أولادا يكون المملوكين، الشارع سعى سعيا جادا إلى تحرير العبيد، وأنت الآن تساهم في تكثير العبيد حينما تتزوج أمة، هذه غريبة. وإذا كانوا مملوكين فالسلطة لمن؟ ها؟ السيد. ولهذا ربما تأتي يوما تريد أولادك تسلم عليهم تلعب معهم، يقول بعناهم الصبح اليوم. كيف بعتهم؟ غنمهم، خلهم بغنم لكنهم مملوكين، مملوك لي وحصلها، تريد تسلم عليهم اذهب إلى المشتري، وربما يأذن لك وربما لا يأذن. إذن غريبة يا أخوان كما ترى، لكن الشارع وضع لها احتياطات، وكونه يأتي بأولاد مملوكين يعني أهون بكثير من أن يقع في ماذا؟ في الفاحشة، في الفاحشة. طيب قد تستشكل كيف قال لا يجد طولة حرة ولا ثمن أمة، يعني مهر الحرة ما عنده مهر حرة ولا عنده ثمن أمة. طيب هذا الزواج اللي تزوجه من مجاني ولا بعوض؟ ها بعوض. وش العوض؟ مهر، لابد أن يعطيها مهرا. طيب إذا ما انتهت المشكلة؟ نقول بلى انتهت، لأن مهر الأمة قليل بين مهر الحرة كثير، وثمن الأمة أيضا كثير. فإذا قدرنا أن مهر الحرة نقول 50,000، وثمن الأمة كم؟ 25,000. وصداق الأمة كم يكون؟ 5,000. 5,000 عنده 5,000 ريال، لكن ما عنده 50 ولا 25. إذا هذا هو الذي يعني يريدونه في هذا، وبينزاح الإشكال. طيب نختم، قال وله نكاح 4 إذا كان الشرطان فيه قائمين. له نكاح 4، 4 ماذا؟ 4 إماء. قال إذا كان الشرطان قائمين، ما الشرطان؟ الشرطان أن لا يجد طولة حرة ولا ثمن أمة، وأن يخاف العنت. شرط الإسلام هذا فرغنا منه من الأول، لكن ليته قال وله نكاح 4 إذا كانت الشروط قائمة، حتى تكون الشروط 3 كما تبين. إذا هذا إنسان تزوج 4 إماء، بكم تزوجهن؟ من 5 قلنا 20,000، يعني ما بلغ الآن ثمن الأمة، ثمن الأمة قلنا 25. فهذا هو وجه الاستثناء. إذا هذه مسائل كما ترى يعني اعرفها لتفهمها والعمل فيما بعد إن شاء الله.